Book 2 45 45 45 في السينما A moziban نريد الذهاب إلى السينما Moziba akarunk menni Moziba akarunk menni. اليوم يعرض فيلم جيد. Ma egy jó film lesz. الفيلم جديد تماما. A film teljesen új. أين شباك التذاكر؟ هل van a pénztár؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Vannak még szabad helyek؟ بكم تذاكر الدخول؟ Mennyibe kerülnek a jegyek؟ Mennyibe kerülnek a jegyek? Mete jebde el ard? Mikor kezdődik az előadás? Kem jedum el film? Meddig tart a film? هل يمكن حجز تذاكر؟ لهت فوغلالني يجكت؟ أريد أن أجلس في الخلف. هاتول سرتنيك ülni. أريد أن أجلس في الأمام. Elől szeretnék ülni. أريد أن أجلس في الوسط. Középen szeretnék ülni. كان الفيلم مثيرا. Izgalmas film volt. لم يكن الفيلم مملا. A film nem volt unalmas. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. De a könyv a filmhez képest jobb volt. كيف كانت الموسيقى؟ Milyen volt a zene؟ كيف كان الممثلون؟ Milyenek voltak a színészek؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Volt angol felirat. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.